صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الماء يا إخوة الذي ينزل من السماء هو ماء طهور، ماء طهور، وقد قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالذي يتأمل هذا الماء وينظر بعين التدبر يجد قدرة الله تبارك وتعالى، مع العلم أننا نرى بعض الناس يسبون المطر ويعترضون على نزوله من السماء ولا يستبشرون به ويقول لك الأرض باظت. طيب ما نحن الذين أفسدنا الأرض، يعني هو الماء نازل من السماء طهور، يعني طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أعلى درجات الطهارة. لذلك سبحان الله لما تحاول كده أنك تشرب مية نازلة من السماء دي تجد مذاقا آخر وتجد طعما آخر للماء، ماء طهور لا مواد كيميائية ولا جاء مثلا من نيل تلقى فيه القاذورات والجيف والأطعمة والأموات. طب ما هو نهر النيل ده، هذا نهر من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة. نهر النيل ده نهر من أنهار الجنة، العالم كله بيحسب مصر عليه يقول لك بلد النيل، انهم يعرفون قيمه النيل. فترى ان الماء الذي نشربه من نهر النيل يحتاج الى معالجه، انت لو شربته كده تموت، يحتاج الى معالجات وتكرير و... طيب ما الماء السما ده نازل طهور، فاذا اختلط بتراب الارض خلاص، اذا اختلط بالارض صار ماء نجسا. ليه؟ لأننا أفسدنا الأرض. تيجي تبص كده تلاقي عمارة ما شاء الله وفي حي رائع صح؟ تمام؟ تجد بيتا مثلا في غاية الجمال، بيت جميل، شارع نظيف مثلا، بعض المحلات جزاه الله خير يهتم ويعتني بالنظافه بتاع، وتجد انسانا لا يبالي ويلقي القاذورات امام الناس. يا اخي سبحان الله، ان الذي ادخل رجلا الجنه وغفر له لانه ازال غصنا شوكه من طريق المسلمين قادر على ادخال هذا الرجل النار لانه يؤذي المسلمين في طرقاته. مش دخل واحد الجنة عشان عمل الشغل كده، طب برضه يدخل واحد النار لأن رمى كيس الزبالة ورمى الأوراق ورمى بتاع الجيب والبتاع في طرق الناس مزبلة هي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الإيذاء، وهذه علامة من علامات التأخر في مجتمعات المسلمين. الغرب يقعد يضحك على المسلمين، شوف ليه؟ بس الغرب ده قوانين تانية ونظام تاني، لو واحد رمى ورقة ياخد تحري وتحبس ولازم يدفع غرامة فورية، شغلانة كبيرة. سبحان الله، يعني نحن أولى بذلك منهم. فتجد أن هذا الماء الذي ينزل من السماء هو ماء طهور، تتوضأ منه وتغتسل منه وتشرب منه، ماء في يعني غاية الجمال. ولذا ترى أن الله تعالى في الربع الأول من سورة البقرة يذكر عباده بنعمة المطر. شوف بنعمة عظيمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء في البداية وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من القادر على ذلك؟ إنه الله. ولذا فهو المستحق للعبادة. نزول المطر دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله تعالى يحيي الأرض الميتة بالماء النازل من السماء وترى الأرض هامدة ميتة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يعني علاقة نزول طلوع الزرع من الأرض الميتة في إحياء الموتى. قال لك برضه سينزل الله تعالى ماء من السماء فيحيي عز وجل الخلائق فيقومون للعرض على الله رب العالمين. اللي بينكر البعث ده كما أخرج الله الزرع من الأرض الميتة الهامدة الجافة بالماء فهو قادر على إحياء الموتى بعد أن ضاعوا وذهبوا وتفرقوا في الأرض. أنا والله جلست مع دكتور في كلية الزراعة وهو رجل يعني ما شاء الله في غاية التواضع والأدب حتى هو منعني قال لي ما تقوليش يا دكتور أنا دي بس في الجامعة وظيفة لكن أنا أخوك في الله. يا أخي ترى نماذج عجيبة وترى إنسان يعني ملوش حظ من العلم ولا حاجة قال لك قول لي يا أستاذ أنا ما بلعبش. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم ويزعل لو ما قالوش فضيلة الشيخ وبتاع وكلام طيب. فالرجل ده قلت له يعني طيب هل وجدت في القرآن ما يدل على عظمة الله على عظمة الله فيما يتعلق بعلم الزراعة؟ قال لي يا طب اضرب مثالا. قال لي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. قلت له اهتزت يعني شدة الفرع وربت يعني انتفخت وأنبتت خرجت الزرع. قال لي يعني في والله قعد حوالي 3 ساعات يشرح لي فيه اهتزت وربت وانبتت. 3 ساعات كل ساعه يشرح لي فيه اهتزت الارض ازاي بتهتز وعلامه ذلك وان ده من اعجاز الله ومحدش يشوفه ولا يطلع عليه حتى الفلاح ما يحسش باهتزاز الارض لما تنزل الميه وتبدا تتلقى. قعد 3 ساعات يشرح لي فيه اهتزت وربت وانبتت انه كلام الله. سبحان الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أنه يكشف رأسه صلى الله عليه وسلم ويتعرض للمطر ويقول اللهم صيبا نافعا. تحفظ الأدعية دي عشان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا طبقت سنتك على قدر ما استطيع بعد الوضوء كنت بقول وقبل الوضوء وقبل النوم وبعد النوم وعند الطعام على قد ما أقدر فتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صيبا نافعا. ومن الجهل بيعمل ايه؟ يقول لا رخي. وبعض قال ها انت يا مجنونه. هذه اشياء سمعناها مجنونه. ويربون الاطفال على عقيده فاسده. علي ابو مخ خلي الدنيا تلف. حياتي كده حب علي ده انا عارف علي كنا بنقول احنا صغيرين. يعني نسبوا انزال المطر لعلي. ده مين علي؟ علي دليل. ومن الذي يقدر على انزال المطر الا الله؟ ساعه ما تشوف الطفل ده ما تسيبوش تقول له تعالى يا حبيبي مين اللي بنزل المطر؟ لك ربنا. الفطره هتتكلم بقى هو يقول لك علي. امال انت بتقول علي ايه؟ قول له ما ينفعش نقول الكلام ده لان ربنا اللي بينزل المطر وهذا الماء يدل على وحدانيه الله. انت كده غمصت في عقيده. لعله ان يكون من العلماء ولا اصحاب العقيده الراسخه بسبب كلمه. وبعدين اياك ان تستهين بعقليه الطفل. والله بيعملوا اشياء ويقولون اشياء يتعجب الانسان منها في غايه الذكاء. عجينه في ايدك زي ما هتشكلها هيطلع. بعدين ما تستخفش بسن يقول لك ده 7 سنين ولا 8 سنين 10 سنين. فادي انا بكام؟ لا ده ممكن يعني مش عايز اقول لك كان الصحابه بيبقوا قاده يقودون الجيوش والامم ويفتحون البلدان وما جاوزوا 20 وتحت 20 و10 سنين و11 سنة يتحمل المسؤولية ويدافع عن الدعوة. 11 سنة سألوا سنتين على ما يبقى أي لك عين طبعا كده بيعمل ايه؟ الارقم ابن ابي الارقم. ساعه ما بنسمع الاسم ده جسمنا بيشيل. ده اللي ايه؟ فتح داره واحتوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهم يضطهدون ويقتلون لانهم قالوا ربنا الله. ده عنده كم سنه؟ قال لك المؤرخون عنده 11 سنه. يا 11 سنه ويشيل المسؤوليه دي ويفتح داره ويعمل جلسات سريه واجتماع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يبات عنده 11 سنه. نيجي بعد كده العيل ده عيل، ده مش عيل، ده عقل ممكن يبقى طاقه. في ترجمة الدكتور أحمد زويل، طبعا هو راجل إمام في مجاله، لكن الدين والكلام ده احنا مالناش دعوة، احنا أئمتنا شيخ الإسلام وبتاع. طيب في مجاله، في مجاله أنا كفرته؟ لا بس مالناش دعوة بدينه، احنا مالناش دعوة بوضعه، هو راجل راجل مالناش دعوة بإذا كان علماني ولا إذا كان كده، احنا مالناش كافر، لكن احنا قلنا هو إمام في مجاله، ده من الإنصاف بتاعي، أنا منصف الحمد لله في الكلام عن الناس. لكن عشان ما استشهدش بقى الدكتور احمد زويل يخرج بعد اذنك، بيقول لك الدكتور احمد زويل ده رجل الشيخ سليمان يقوم يجمع الكلام على، لا احنا بنقول هو امام في مجاله، الطاقه بتاعته ولا الفن بتاعه، لان هو العالم الغربي اعترف به. لكن ما ينفعش نقول كلام مجمل، ده راجل فاضل وده راجل، احنا بنتكلم ان هو قوي في مجاله، واينشتاين قوي في مجاله، واديسون مخترع المصباح الكهربائي قوي وعالم في مجاله، ونيوتن مخترع الجاذبيه امام في مجاله، لكن في الدين ايه؟ دول كفره. احمد زويل ده مسلم على دماغه، ما اتكلمناش فيه ان هو مسلم، لكن هو ايه؟ مالناش دعوه بقى بعقيدته ولا اذا كان ايه؟ المهم علينا. فكان ولا ولاء لمين؟ احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا بنقول هو امام في مجاله بس ومسلم. فبارك الله فيك، كانت والدته بتتعامل معاك اسلوب غريب قوي. ازاي؟ تكتب على الاوضه بتاعته دكتور احمد. ازاي؟ تلاقي فالواد يشوف كده كلمه داخل دكتور احمد، ما عادش واد دكتور خالد، دكتور خالد، حتى صار اماما في العلم. فكذلك المعامله، خد بالك المعاملة. طب ما هو البلد إمام في مجاله، لكن هو إيه الوقت بيتقال عليه ولا هو بيعمل إيه؟ ثم هالك اسم الناس، مالناش دعوة برضه، لكن ما حدش ينكر إن هو إمام في مجال العلم بتاعه. ففي فرق بين نبوغ الإنسان وتفوقه العلمي وبين ديانته. ممكن يبقى عنده تفوق علمي ونبوغ وعنده ما شاء الله دين، وممكن يبقى عنده تفوق في الطب والى اعلى الدرجات ونصراني زي مجد يعقوب وغيره. المهم فتجد ان العقيده مهمه جدا بالذات، وغرس هذه العقيده في قلوب الاطفال. يقول لك علي يا ابو مركب خلي الدنيا تكتكف، يا ابني اللي بيكتكف هذا صوت الرعد، ملك يسوق السحاب بعصاه. ده هذا ملك يسوق، يعني السحاب العظيم ده بيسوقه بعصاه، فتحدث او فيحدث هذا الصوت الرهيب، آية من آيات الله، ذلك يخوف الله به عباده. يجي بقى العلم يقول لك ده مش عارف بسبب الشحنات ايه وبسبب ايه، المهم ان صوت الرعد موجود، وهو جند من جنود الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول اللهم صيبا نافعا، وكان يقول امطرنا بفضل الله ورحمته. ماشي، ما ينسبش بقى المطر للانواء والذره والعلم والفضاء والفلك فاش الكلام ده، هم لهم جهود ولهم توقعات ولهم، لكن لا يعلم الغيب الا الله. محدش يقدر يقول غدا في شتاء، بيقولوا كده وممكن ما يبقاش في بكره. لك ده عندهم اجهزه يا عم، ده خلاص العلم خلاص، ده انت تبقى قاعد في بيتك والغرب عارف الفانيلا الداخليه بتاعتك، سيبك من الخزعبلات دي. العلم تحت مشيئة الله وتحت قهر الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، محدش يطلع على الغيب إلا الله. مهما أوتينا من العلم ومهما سخرنا الكون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا أختم دكتور فريد الشيخ كشكي رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه، رجل كان إماما في الدعوة رحمه الله، يقول لك إيه؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أوتيتم ثم اقسمها على قليلة يطلع نيبك إيه؟ شوف أوتيتم، شوف بقى كم علم من العلوم، وكل علم فيه كم تخصص، وكم عالم من العلماء عندنا علوم عظيمة جبارة تفنى الأعمار في جزء واحد منها. يعني لما يجوا يتكلموا عن علوم القرآن اللي وصلوا لتمارين علم ومش عارف ايه، النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول، علوم في المصحف فقط، القرآن فقط، ألف وعلم واحد من هذه العلوم تفنى فيه الأعمار ولا يصل إلى نهايته أحد. ده علم واحد من علوم القرآن، ده غير علوم السنة وغيره وغيره وغير العلوم الثانية الطبيعية والفيزيائية. المهم اقسمتم على قليلة، قليلة ده اللي هي من لدن آدم إلى آخر يوم في أيام الدنيا، يطلع لك إيه؟ ما يطلع لك شيء مهما كنت من العلم وما كنت ما يطلع لك شيء. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير. بالنسبة للماء الطاهر، الناس اللي فاضلة في السعودية، الناس اللي مخطوطة من كتاب، دي واقعة حقيقية. ربنا سبحان الله صدق في جميع دول العالم ان هي تروق مع ربنا ما تبنش على الشتاء. سبحان الله. جاء في يوم في مطر في جدة، قال لي انا 20 يوم كده مش كرسي قاعدين بره. فضل الله قاعد بره نازل على المطر وكنا على الشتاء. الله. يعني الحاج بيقول قصة هنا تتحكى بقى في الخطب بقى، واستفدنا احنا قصة جميلة. اقول لك كان ستة عندها مرض جلدي من مكة، من جدة مرض جلدي، ما صرفت واحتارت وما فيش شفاء، ربنا ما قدرش، فالدنيا بتمطر بره كده، فقالوا تخرجوني، ما اقول لك بيشيلوها تحرك، فنزل عليها المطر فقامت من مكانها وهي بريئة بإذن الله تعالى. ده تصديق لكلام الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ده ماء مبارك فيه شفاء للأمراض وفيه وفيه وفيه. زي ما يقول لك اللي صدره تعبان يروح يصلي الفجر، ليه يا عم الحاج؟ قال لك أصل الهواء بتاع الفجر ده هو هواء نقي، محدش لسه لوثه، تشم هواء الفجر بفضل الله عز وجل يضيع اي مرض صدر عندك. واعجب من كده اني سالت بعض الاخوه مره، بقول له يعني جزاك الله خير ما بشوفكش من الفجر احيانا، قال لي اصل الدكتور منعني من صلاه الفجر. قلت له سبحان الله ليه؟ قال لي عشان عامل كليه او زارع كليه جديده، وهواء الفجر بيقوي المناعه، فالمناعه لو اتقوت عندي يبقى غلط علي. سبحان الله بصلي في بيتي وانا متاذي. يعني شوف الكلام يا اخي، اطباء بيقول لك صلاه الفجر، هواء الفجر الوقت ده بيقوي المناعه، يعني يبقى عندك مناعه من جميع الامراض ببركه انك شميت الهواء بتاع وقت الفجر. اسال الله تعالى ان يهدينا وان يشرح صدورنا. السلام عليكم ورحمه الله.